بل لابد أن يرجع إلى الأصول وأن يجابه الناس بها وإلى آخر ما هنالك. الجواب هو إذا كنت مؤمن بصحة الجواب أقول هذا هو الجواب أنا فهمته إلى خواصيك، لا أنا أبغى شيء آخر بتحدد لي هذا حتى أنظر فيه وأعطيك الجواب. نعم أنا أقول إذا رجع ووجد مثلا في سنة من السنة في جار من الأفعال خلاف ما وجد عند العلماني، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هو عالم ولا طالب علم؟ طيب ماذا يفعل طالب العلم لما يجد الحنفي قال قولا والشافعي قال قولا؟ ماذا يفعل؟ هو لا يرجع إلى حديث الرسول. طيب وشو ما في حديث الرسول؟ يعني بارك الله فيك إذا كان طالب علم برجع القواعد، يعني مو كل مسألة فقهية في عليها قال الله قال رسول الله، في شيء كما تعلم اسمه الإجماع، وأخيرا في قياس في رأي. فإذا العلماء اختلفوا في قضية مليان الصغير وهو طالب وجد الخلاف هذا فماذا يفعل؟ هل يرجح؟ فإذا كان في معهد الطرفين قال الله وقال رسول الله هذا أمر سهل، لكن إذا كان في قضية شائكة جدا يعني وفيها دقة ماذا يفعل هذا الطالب؟ أليس ينبغي أن يؤلف في نفسه يعني قناعة شخصية لترجيح أحد القولين؟ وهذا ماذا يفعل؟ يا أخي لا تأخذ بعض كلامي، أنا أعرف الناس، خذ كلامي بشرطية، قلت لك يرجح أم ما لا يفعل، أنت مسكت كلمة هو يرجح، دعك في لسه سؤال ثاني ماذا يفعل؟ أنا المسألة عندي واضحة وبشتغل بسكوتك، ما في هذا سؤالي. ايش سؤالك؟ يعني ماذا يفعل؟ لا لا ان كان يستطيع يرجع يرجع. لا لا يستطيع هو غالب. لا يستطيع؟ طيب يعود السؤال السابق، ماذا يفعل الذي وقع بين القولين بالنسبه للحنفي او الشافعي؟ وهو كما تقول لا يستطيع ان يرجع، ماذا يفعل؟ يسال. لمن يسال؟ من اعلم به. طيب من اعلم به. طيب هدو نعم يسألوا الضالي نعم يعطيهم جواب ايش يسألون؟ لا لا نشوف ونشوف حيث لأن القضية مو قضية انه نحن نرجع انتقال او صراط في مشكلة بدنا حل لها ولا بطريقة اخرى، نحن الواقعين اليوم هكذا مثل ما انت عم تقول ما يستطيع يرجع، فعلا ما يستطيع يرجع، ماذا يفعل؟ شو الحل عن ذلك؟ إذا وجد الألباني يقول هذا إسناد صحيح